السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير، سعد الله مساءكم، وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة التي سأل الله تبارك وتعالى يجعلها مباركة علينا جميعا، نبدأ مع سورة النصر. يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة المباركة، وكل القرآن مبارك، كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. هذه السورة مدنية بالإجماع، بل هي كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أنها آخر سورة كاملة نزلت من القرآن الكريم. نزلت بعدها آيات، لكن سورة كاملة، سورة الفتح، هي آخر سورة كاملة نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه السورة جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزلت هذه الآية أو هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من قوله في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، في ركوعه وسجوده. تقول عائشة: يتأول القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال له: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يفعل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، وهو ما فهمه من هذه السورة المباركة. قصيرة في آياتها وعدد كلماتها، لكنها مليئة بالمعاني. يقول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح. نصر الله والفتح، الفتح نصر من الله سبحانه وتعالى، وهذا يسميه أهل العلم من ذكر الخاص بعد العام، مثل قول الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فجبريل وميكال داخلان في الملائكة، وكقول الله تبارك: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى داخلة في هذه الصلوات، ولكن هذه يسمون ذكر الخاص بعد العام، وهذا للتنبيه إلى فضله ومكانته وعظمه. فقول الله تبارك: إذا جاء نصر الله الفتح، فالفتح شيء من نصر الله تبارك وتعالى، فتح نصر من الله، ولكن نصر الله ليس متوقفا على الفتح، لأن الله تبارك نصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، كما قال في سورة التوبة: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وإنما ذكر الفتح هنا، وإن كان داخلا في النصر، من باب التنبيه على عظمته ومكانته، لأن هذا الفتح أنهى أمورا كثيرة. وفتح مكة، فتح مكة، هذا الفتح العظيم، لما فتح الله لنبيه مكة، جاء بعده ما ذكره الله في كتابه هنا سبحانه: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي بعد هذا النصر. وذلك أن العرب كانت تسمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليهم الرسل ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى، خاصة بعد الحديبية تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فكان بعض العرب استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دينه، وبعض العرب امتنع عنادا وكبرا وحارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض العرب كان مترددا، فكانوا يقولون: إذا ظهر على قومه اتبعنا، إذا ظهر على قومه وظهر أمره اتبعنا، أما الآن الأمور غير واضحة بالنسبة لنا، في ناس يبونها على يعني بعد ما تنتهي الأمور هذه يأتون يدخلون، في ناس لا يتعبون ويجاهدون ويقاتلون. ولذلك الله تبارك وتعالى ماذا قال في كتابه العزيز؟ قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، لكن لا يستويان عند الله تبارك وتعالى. فبعض العرب كان ينتظر حتى يرى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الأمر غير صحيح، ولذلك حسمها صلى الله عليه وسلم، قال لا هجرة بعد الفتح، أي ما لكم فضل أن تهاجروا بعد الفتح، الهجرة الحقيقية التي تكون قبل الفتح وقت العازة وقت الحاجة إليهم، أما بعد الفتح الكل دخل، بالعكس ظهر النفاق بعد ذلك، لأن صارت للإسلام قوة وتمكن، فلذلك حرص الكثيرون على أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. أما قبل الفتح ما كان في نفاق، ما كان في نفاق، لماذا؟ لأن المسلمين ضعفاء. فالقصد أن العرب كانت القسم الثالث كان يقول إذا ظهر محمد على قومه اتبعناه، وفعلا ظهر على قومه، خاصة من قومه؟ قومه قريش. وما هي بلدهم؟ هي مكة، مكة التي حماها الله من أهل الفيل، لما جاء أبرهة بالجيوش ليهدم الكعبة حماها الله تبارك وتعالى. فقالوا إذا هذه البلاد محمية من الله، فإذا ظهر على قومه ظهر أن الله معه، يقول إذا ظهر محمد على قومه تبين لنا أن الله معه، لأن الله رد أبرهة. لماذا ينصر محمدا عندما غزا مكة؟ فالذي ينصر محمدا دل على أنه إيش؟ أنه معه وليس ضده كما كان ضده أبرهة. وفعلا لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه دخل في الإسلام كثير من العرب، ومصداقه قول الله تبارك وتعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح، قلنا الفتح هو جزء من نصر الله، هو شيء من نصر الله، وهذا من باب عطف الخاص على العام. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هل الناس هنا أي المقصود به كل الناس؟ لا، لأن في ناس دخلوا، في ناس ما يدخل إلى اليوم، ولا إلى اليوم في ناس ما دخلوا في الإسلام. طيب هنا ورأيت الناس، قالوا هذا من باب ذكر العام وإرادة الخاص، أي لا يريد كل الناس وإنما يريد ناسا كثيرين، يريد ناسا كثيرين. قال ورأيت الناس أي الذين أسلموا، وليس كل الناس، يدخلون في دين الله أفواجه. هنا قال في دين الله، ولم يقل في الدين، ولم يقل في الإسلام، وإنما قال في دين الله، وهذه الإضافة تسمى إضافة تشريف، مثل بيت الله، رسول الله، ناقة الله، أرض الله، هذا تشريف، إضافة، إضافة تشريف، شرف الله هذا الدين بأن نسبه إليه سبحانه وتعالى. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أفواجا هنا أي حال، حال كونهم أفواجا، حال كونهم أفواج، فوج تلو فوج، فوج تلو فوج، وهكذا، أو أن تكون مفعولا ثانيا، ورأيت الناس يدخل الناس أفواجا، فالقصد أن أفواجا أي جماعات، جماعات صار يدخل، فعلا صارت قبائل العرب تأتي النبي وتبايعها الإسلام، وقبائل تأتي تعاهده، لكن القصد أنه دخل في الإسلام أعداد كبيرة، ولذلك سمي هذا العام بعام الوفود، من كثر ما وفد على الناس على النبي صلى الله عليه وسلم من العرب. قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. هنا هذا جواب الشرط، هذا جواب الشرط هنا، فسبح بحمد ربك واستغفره. والمتأمل لهذا الكلام يقول ماذا؟ يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فأجأ فاشكر الله، هذه نعمة يمن الله بها سبحانه وتعالى عبده محمد وعلى المؤمنين معه. فكان يعني المتبادر إلى الذهن أن يقال ماذا؟ فاحمد الله، فاشكر الله تبارك وتعالى، ولكن جاء الكلام بخلاف ذلك، جاء فسبح بحمد ربك واستغفر. قال أهل العلم وترك قوله فاشكر الله أو فاحمد الله على النعمة إلى قوله فسبح بحمد ربك واستغفره لإرادة فائدة، إرادة فائدة، مثل الآن نحن الآن في الصلاة بعد ما نسلم نستغفر، أول ما نبدأ بالاستغفار لجبر ما نقص. فقال أهل العلم فهنا القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه النعم من الله تبارك وتعالى فاجبر إن كان هناك نقص، فاجبر إن كان هناك نقص، أو أن يكون هذا فيه إشارة إلى مراد. ما هو هذا المراد؟ قالوا مراد الله تبارك وتعالى هو أنه قد قرب أجلك، أديت مهمتك، المهمة التي أرسلناك إليها تمت، وماذا بعد ذلك؟ ما بقي إلا أن يتوفاك الله تبارك وتعالى، أديت المهمة، انتهى أمرك، خلاص. إذن هذه علامة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قال له فسبح بحمد ربك واستغفر، أي لقرب وفاتك. وهكذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها بعد أن نزلت عليه هذه السورة، كان كثيرا ما يقول سبحانك في ركوعه وسجوده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول يتأول القرآن، يتأول القرآن صلاة ربي وسلامه. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجتمع يعني في مجلسه يعني الكبار من قريش وأهل الرأي وكذا، فكان يدخل معهم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن العباس رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم له 10 سنوات تقريبا عمره، يعني في خلافة عمر، في بداية خلافة عمر لم يتجاوز 13 في حال الأحوال عمر عبد الله بن العباس رضي الله عنه، فكان عمر يدخله في مجالس الشيوخ، فبعض شيوخ قريش يعني من أو حتى من أهل المدينة الأنصار يعني استنكروا هذا من عمر، وقالوا له لا لنا أولاد في سنه وأكبر من سنه لا تدخلهم، شمعنا يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. فسكت عمر ولم يرد عليه. وفي يوم من الأيام بينما عبد الله بن عباس حاضر في مجلس عمر، فقال عمر أريد أن أسألكم الحاضرين، ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقول في هذه السورة؟ فتكلموا في معناها الظاهر، ومعناها الظاهر واضح جدا أنه إذا جاء الفتح وهو فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قد دخل الناس بأعداد كبيرة في دين الله تبارك وتعالى، فاحمد الله وسبحه، سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، المعنى واضح جدا معنى الظاهر. فلما فسروا له بهذا المعنى الظاهر الذي ظهر لهم، التفت عمر إلى ابن عباس قال أهكذا تقول يعني كقولهم؟ قال لا، لا يمكن، قل لا يمكن أن أقول بقولهم، يعني ليس فقط لا يعني بقوة. فقال فما تقول إذن؟ ما تقول إذن؟ قال هي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد اقترب أجله، هذه رسالة من الله لنبيه أنه قد اقترب أجله. فالتفت إليهم عمر قال أتلومونني فيه؟ أتلومونني فيه؟ والله لا أعلم منها إلا ما قال، لا أعلم من هذه السورة إلا ما قال عبد الله بن عباس. وبعد ذلك عرفوا لهذا الرجل قدره. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي تفسير القرآن الكريم. فإذن هذه رسالة من رب العزة تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد اقترب أجلك، أديت مهمتك فاقترب أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولم يقل إنه يتوب، وإنما قال تواب. تواب صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، أي أن الله كثير التوب سبحانه وتعالى. والحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي، اللهم إن أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا، وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب، فإني قد غفرت له. قال ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب مرة ثانية فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا، وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب، فإني قد غفرت له. قال ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثالثة فقال اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا، وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب، فإني قد غفرت له ما دام على ذلك. هذا هو التواب سبحانه وتعالى. التواب هو الذي كلما تبت إليه تاب عليك سبحانه وتعالى، هذا هو التواب كثير التوبة سبحانه وتعالى. صلى الله أن يتوب علينا جميعا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.